عملت ايه لما انا سبتك؟ اكيد ما ضيعتش وقتك وبعت كل اللي ما بينا في ثانيه وانا مش عارفك. عملت ايه لما انا سبتك؟ اكيد ما ضيعتش وقتك وبعت كل اللي ما بينا في ثانيه وانا مش عارفك وهندم ليه.